فغضب أبو عنبة وقال: حدثنا أصحاب نبينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شهداء الله في الأرض أمناء الله في الأرض من خلقه، قتلوا أو ماتوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهيثم بن خارجة قال: أخبرنا الجراح بن مليح البهراني حمصي عن بكر بن زرعة الخولاني قال: سمعت أبا عنبة الخولاني يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته. حديث سمرة بن فاتك الأسدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر بن بشر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا هشيم بن بشير عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن سمرة بن فاتك الأسدي فذكر حديثا. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا يعمر بن بشر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن سمرة بن فاتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الفتى سمرة لو أخذ من لمته وشمر من مئزره. ففعل ذلك سمرة، أخذ من لمته وشمر من مئزره. حديث زياد بن نعيم الحضرمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن المغيرة بن أبي بردة عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. بقية حديث عقبة بن عامر الجهني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقده، وإذا وضأ وجهه انحلت عقده، وإذا مسح برأسه انحلت عقده، وإذا وضأ رجليه انحلت عقده. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني الليث عن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الجهني قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا مطرف عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهدي بدنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: أخبرنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا نعيم بن همار عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم: أتعجز يا ابن آدم أن تصلي أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك؟

أنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمرو بن العاص قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت الحسن قال قال رجل لعمرو بن العاص أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا؟ قال بلى. قال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك وقد استعملك، فقال قد استعملني فوالله ما أدري أحبا كان لي منه أو استعانة بي، ولكن سأحدثك برجلين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما، عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا، فقال رجل من بكر بن وائل لئن لم تنتهي قريش ليضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم، فقال عمرو بن العاص كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى يعني ابن علي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص يقول ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى عن أبيه عن عمرو بن العاص قال كان فزع بالمدينة، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ثم قال ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قال قلت من الرجال، قال أبوها إذن، قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر، قال فعد رجالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال قلت نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني سويد بن قيس عن قيس بن سمي أن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها قال عمرو فوالله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. قال الرجل أكثرت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلين الكلام وبذل الطعام وسماح وحسن خلق. قال الرجل أريد كلمة واحدة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فلا تتهم الله على نفسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا بكر بن مضر قال سمعت أبا هانئ يقول سمعت علي بن رباح يقول سمعت عمرو بن العاص يقول وهو على المنبر للناس ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أما هو فأزهد الناس في الدنيا وأما أنتم فأرغب الناس فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح قال سمعت عمرو بن العاص يقول لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له. قال فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. وقال غير يحيى والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن مالك بن عبد الله عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر قال مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من سبع موتات موت الفجأة ومن لدغ الحية ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن يخر على شيء أو يخر عليه شيء ومن القتل عند فرار الزحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن نزل على 7 أحرف، على أي حرف قرأتم فقد أصبتم، فلا تتماروا فيه، فإن المراء فيه كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. قال يزيد: فذكرت ذلك لأبي بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني به أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية من القرآن، فقال: من أقرأكها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: فقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، آية كذا وكذا، ثم قرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فقال الآخر: يا رسول الله، فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أليس هكذا يا رسول الله؟ قال: هكذا أنزلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم، ولا تماروا فيه، فإن المراء فيه كفر أو آية الكفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المرادي عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال: استأذن عمرو بن العاص على فاطمة فأذنت له، قال: ثم علي؟ قالوا: لا. قال: فرجع ثم استأذن عليها مرة أخرى فقال: ثم علي؟ قالوا: نعم. فدخل عليها، فقال له علي: ما منعك أن تدخل حين لم تجدني هاهنا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المغيبات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يختصمان، فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمرو. فقال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله. قال: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينهما فما لي؟ قال: إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك 10 حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه هاشم قال حدثنا الفرج عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: إن اجتهدت فأصبت القضاء فلك 10 أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك 1. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قد وضعت يدها على هودجها. قال فمال فدخل الشعب فدخلنا معه، فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان. قال حسن فإذا امرأة في يديها حبائرها وخواتيمها قد وضعت يديها، ولم يقل حسن بمر الظهران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أن عمرو بن العاص قال لما ألقى الله عز وجل في قلب الإسلام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعني، فبسط يده إلي فقلت لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب؟ يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟ حديث وفد عبد القيس رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس قال زعم عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أشج بني عصر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء. قلت أقديما كان في أم حديثا؟ قال بل قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف حدثني أبو القموص زيد بن علي قال حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال وأهدينا له فيما يهدى نوطا أو قربة من تعضوض أو برني، فقال ما هذا؟ قلنا هذه هدية. قال وأحسبه نظر إلى تمرة منها فأعادها مكانها وقال أبلغوها آل محمد. قال فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب، فقال لا تشربوا في دباء ولا حنتم ولا نقير ولا مزفت، اشربوا في الحلال الموكى عليه. فقال له قائلنا يا رسول الله وما يدريك ما الدباء والحنتم والنقير والمزفت؟ قال أنا لا أدري ما هي. أي هجر أعز؟ قلنا المشقر. قال فوالله لقد دخلتها وأخذت إقليدها. قال وكنت قد نسيت من حديثه شيئا فأذكرنيه عبيد الله بن أبي جروة. قال وقفت على عين الزارة ثم قال اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين، إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى يخزوا ويوتروا. قال وابتهل وجهه ها هنا من القبلة حتى استقبل القبلة وقال إن خير أهل المشرق عبد القيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي القموص قال حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لا يكن قال قيس بن النعمان فإني نسيت اسمه، فذكر الحديث. قال وابتهل يدعو لعبد القيس ووجهه ها هنا من القبلة يعني عن يمين القبلة حتى استقبل القبلة ثم يدعو لعبد القيس ثم قال إن خير أهل المشرق عبد القيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري قال حدثنا شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهو يقول

فأتيت على موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة. فقال: إني أعلم بالناس منك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيقوا ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. قال: فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته أن يخفف عني، فجعلها 40. ثم رجعت إلى موسى فأتيت عليه فقلت: ما صنعت؟ قلت: جعلها 40. فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 30. فأتيت موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 20، ثم 10، ثم 5. فأتيت على موسى فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى. فقلت: إني أستحي من ربي عز وجل، من كم أرجع إليه؟ فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند الكعبة بين النائم واليقظان، فذكر الحديث. قال: ثم انطلقنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح له، قالوا: مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتينا على إبراهيم عليه السلام، قلت: من هذا؟ قال: جبريل، هذا أبوك إبراهيم. فسلمت عليه فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيول، وإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا 4 أنهار يخرجن من أصلها، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. قال: فأتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن. قال: فأخذت اللبن. فقال جبريل: أصبت الفطرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام بن يحيى قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. قال: بين أنا في الحطيم، وربما قال قتادة في الحجر، مضطجع إذ أتاني آت، فجعل يقول لصاحبه: الأوسط بين الثلاثة. قال: فأتاني فقد، وسمعت قتادة يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. قال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وقد سمعته يقول: من قصه إلى شعرته. قال: فاستخرج قلبي، فأتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. قال: فقال الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم، يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال: فحملت عليه، فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ونعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح،